بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم العمل. يعني الله عز وجل في القرآن الكريم حضنا على العمل. العمل حركة، أي إنسان يعمل لأن الله أودع فيه حاجة إلى الطعام، وأي إنسان يعمل لأن الله أودع فيه حاجة إلى الجنس يريد الزواج، وأي إنسان يعمل لأن الله أودع فيه حاجة إلى تأكيد الذات. من دون اتجاه ديني، من دون معرفة الله عز وجل، الإنسان يعمل، والعالم كله متحرك، 6,000,000,000,000 على سطح الأرض كلهم يعملون، يعملون مقهورين من أجل أن يأكل، من أجل أن يؤسس أسرة، من أجل أن يؤكد ذاته. هذا العمل بدافع الطعام والشراب، ودافع الجنس، ودافع تأكيد الذات، ولكن المؤمن يعمل بدوافع أخرى. لا بد من أن يكون هناك فرق صارخ بين عمل المؤمن وعمل غير المؤمن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ أيها الإخوة، لا بد من أن يكون الفرق صارخا بين المؤمن في عمله وغير المؤمن في عمله. فإذا كان موضوع الدرس مقاصد الشريعة من العمل، أي من العمل الذي أراده الله من المؤمن، أول مقصد من مقاصد الشريعة أن الجنة ليست بالتمني ولكن بالعمل. الدليل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ارتبطت الآخرة بالعمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن العمل حياة، وقد جاء الله بك إلى الدنيا من أجل أن تعمل، بل من أجل أن يكون عملك سبباً للجنة. مجمل عملك. أيها الإخوة، أنت من خلال العمل ترقى إلى الله، لأن الله عز وجل يقول: والعمل الصالح يرفعه. ولأن الله عز وجل يقول: ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. والعمل أيها الإخوة يرقى بصاحبه، بل إن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. بعد أن تتعرف إلى الله، وبعد أن تستقيم على أمره، الآن تقيم جملة وتفصيلا عند الله من خلال عمله. الحقيقة الأولى أن العمل يقيم في ضوء نيته وضوء مدى انطباقه على منهج الله. العمل الصالح لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة، لأن الله عز وجل يقول: وأن أعمل صالحاً ترضاه. قد تعمل عملاً صالحاً في مقاييس أهل الأرض لكن الله لا يرضى، وقد تعمل عملاً صالحاً في مقاييس الدين ولكن النية ليست خالصة لوجه الله. فالعمل لا يقبل إلا بأحد، إلا بشرطين متلازمين، إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. الآن أبرز عمل تعمله، أبرز عمل تعمله هو حرفتك، العمل الذي ترتزق منه، العمل الذي تنتهيه، العمل الذي هو سبب رزقك. هذا العمل البطولة أن تحسن اختياره، لأنه إذا كان هذا العمل غير مشروع حجبت عن الله عز وجل. فالمؤمن أخطر شيء في حياته زوجته وعمله، لأنهما ألصق شيء به. البيت يتغير، المركبة تباع، أما العمل أضرب على هذا مثلاً، يعني إنسان حضر بعض الدروس وتأثر بها تأثراً بالغاً، لكن كل خبرته في الحياة وطبيعة عمله أنه يبيع الأشرطة التي فيها الغناء، أي تبرير، وأتقن إتقان بالغ، يحضر ويغيب، بعدين أخذ قرار ألا يحضر إطلاقاً، قال لي عملي ما بيتناسب مع حضور درس، وخبرته في هذا العمل. طبعاً في حل ثاني، بس هو ما اختار الحل الأصعب، اختار أن يبقى في عمله. هناك أعمال أيها الإخوة تبنى على إيذاء الآخرين، هناك أعمال تبنى على إلقاء الرعب في قلوب الآخرين، هناك أعمال تبنى على ابتزاز أموال الآخرين، هناك أعمال تبنى على إفساد الآخرين، هناك أعمال تبنى على إلقاء القلق في نفوس الآخرين. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب، واستجملوا مهنكم. أنا أخاطب الشباب، يعني أخطر شيء بحياتك عملك، إذا كان عمل صحيح وفق منهج الله، مشروع، عمل طاهر طيب، التعليم مثلاً أقدس عمل، بين يديك طلاب أطهار على الفطرة كالعجينة، يمكن أن توجههم إلى الله، يمكن أن تحليهم بالكمال، فالتعليم عمل شريف. أحياناً العمل العلمي عمل شريف، تتعامل مع العلم والعلم شيء مقدس، يعني أتمنى أن يدخل في حساباتك أن أخطر شيء تختاره في الدنيا هي حرفتك. وإن روح القدس نفثت في روحي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب، واستجملوا مهنكم. ابحث عن حرفة ليس فيها إيذاء الآخرين، ليس فيها بث الرعب في قلوب الآخرين، ليس فيها ابتزاز أموال الآخرين، ليس فيها إفساد أخلاق الآخرين. تلاقي من مكان لمكان 90 ملهى. لماذا؟ الأرباح طائلة جدا، يأتي براقص وبمغني ويأتي بالخمر ويستقبل هؤلاء السكارى والحيارى والذين شردوا عن الله، هم في غيبوبة يدفعون المبالغ التي تطلب منهم ويستمتعون استمتاعا محرما بنساء كاسيات عاريات، يحاسبهم الله عز وجل يوم القيامة. أي عمل دخله كبير. في أعمال فيها إفساد بيفتح أحياناً دكان للإنترنت، يأتي الشباب يفتحون مواقع إباحية يعيشون في الوحل، هو ربح وفتح محل. إياك ثم إياك ثم إياك ثم إياك أن تقيس العمل بدخله. إياك، يجب أن تقيس العمل بمدى موافقته لمنهج الله. يعني أعلى تجارة في الأرض المخدرات، يأتي بعدها السلاح، تأتي بعدها الأسمدة الكيماوية. هناك أعمال أصحابها كالمجرمين. فلذلك أنت درس العلم ماذا يفيدك؟ يفيدك أن تختار عملاً يرضي الله، هذا العمل سيلازمك حتى الموت. في إنسان ينصرف إلى عمل لا يرضي الله، يكتشف بعد فوات الأوان أنه أخطأ خطأً استراتيجياً حينما اختار حرفة لا ترضي الله. أنا أعني ما أقول وأنا أخاطب الشباب بالذات، إياك ثم إياك أن تختار عملاً لا يرضي الله ولو كان دخله كبير. العمل المشروع قد يكون دخله أقل، بس هذا الدخل الأقل في بركة، في معه رضوان الله عز وجل. الله عز وجل حينما تختار عملاً مشروعاً دخله قليل يرزقك بما يسميه العلماء رزقاً سلبياً. يعني أقل غلطة بالجسم بدها ملايين، بتولاك بالصحة التامة. أقل غلط بالملايين بتولاك بالصحة التامة. اختر عملاً يرضي الله، اختر عملاً فيه نفع للآخرين، تعليم، تجارة مشروعة، شيء متعلق باللباس. أحياناً يقول لك إذا ما بصنع اللباس وفق أحدث رعاة الأزياء الفاضحة التي تبرز كل مفاتن المرأة ما تبيع. مرة في بلد التقيت مع أخ، سألته عن عمله، قال لي والله ألبسة نسائية. أنا سكت إشفاقاً عليه، ثم قال لي أرواب نوم. قلت له ما في شيء، هذه تلبس للبيت، تلبسها الزوجة لزوجها، تبارك الله بها، لقد أفرحتني. في ألبسة أخرى مشكلة. فيعني أريد من هذا الدرس أن تكتشفوا أن أحد أسباب السلام مع الله أن تختار عملاً مشروعاً، عملاً طاهراً، عملاً فيه عطاء للأمة. مرة التقيت مع كاتب عدل، والله عملك رائع، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أنت مهمتك الأولى حفظ الحقوق، حفظ الحقوق شيء مريح. أو الذي يكتب عقود الزواج، شيء رائع جداً. يعني كل يوم في عنده أعمال صالحة لا تعد ولا تحصى. وفق سجل عقداً بين زوجين. وفي تجارة مشروعة، تجارة الغذاء ما فيها شيء، القماش ما فيها شيء. في أنواع منوعة من التجارة ترضي الله عز وجل، عم تبيع سلعة جيدة يحتاجها المؤمنون. لكن طاولات نرد هي طلب كثير، أرباحها جيدة والله، سيدي الله بيخبرنا شو نسوي. من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. اختر بضاعة ترضي الله، اختر بضاعة مشروعة، اختر بضاعة تنفع الناس ولا تؤذيهم. أيها الإخوة، الحقيقة الدقيقة الدقيقة أن عمل الإنسان حرفته إن كانت في الأصل مشروعة، تجارة أخشاب تمام، تجارة أقمشة ما في شيء، مواد غذائية. يعني في يعني دائما في عندنا قاعدة، فكلا منها حيث شئتما، يعني كل من مئة شجرة ولا تقربا هذه الشجرة. نسبة المحرمات إلى المحللات نسبة تكاد لا تذكر. هلأ عفوا، ادخل إلى محل بيع المشروبات، كم نوع من المشروبات التي سمح الله لنا بها؟ والله في مئات. حرم عليك الخمر فقط. كم شراب مسموح به؟ كم شراب عصير فاكهة مسموح به؟ بالمئات بل بالألوف. حرم عليك الخمر. كم نوع من اللحم مسموح به؟ حرم عليك الخنزير. كم نوع من الكسب أحله الله؟ مئات ألوف الأنواع. حرم عليك الربا فقط. فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فقط. إذن أنا أخاطب الشباب مرة رابعة، ابحث عن عمل يرضي الله، ابحث عن عمل ليس فيه إيذاء المسلمين، ليس فيه ابتزاز أموالهم ولا بس الرعب في قلوبهم. ابحث عن عمل يرقى بك إلى الله، ابحث عن عمل تسعد به. والله حدثني طبيب رأيته في أمريكا، ألقيت دروس عديدة أحض إخوتنا الكرام هناك على أن يعودوا إلى أوطانهم. قلت لهم لأن لحم كتفكم من خيرات هذا الوطن. ردوا له الجميع، لا أنت معك دكتوراه، معك بورد، يعني أمتك في المشرق بحاجة إليك. أنت إذا أتيت إلى الشام كأن أمريكا أتت إلى الشام. الإنسان يذهب إلى بلاد بعيدة يدفع ملايين حتى يتعالج على يد طبيب درس في أمريكا. فإذا جئت أنت إلى بلدك تكون قد رددت الجميل إلى وطنك وعالجت أمتك المسلمة، عالجتها. والله أنا فوجئت، طرق بابي أخ أعرفه في ديترويت في أمريكا، طبيب، فتفضل إلى البيت وأنبأني أنه استجاب لدعوتي وعاد إلى دمشق وأسس عيادة. العيادة زرته فيها كأنك في أمريكا، ست سبع عيادات، عيادة قلبية، عيادة صدرية، عيادة هضمية، عيادة، وجاب أجهزة حديثة جداً. أقسم لي بالله، قال لي وأنا أعالج هؤلاء المؤمنين أبناء بلدي، أبناء أمتي، أبناء وطني، أشعر بسعادة لا توصف. كنت أعالج أعداء الأمة، هو يعالج الآن. يعني أيام تتألق بعملك، تتألق في أعمال صالحة رائعة جداً. فلذلك أيها الإخوة، عد للمليار قبل أن تختار عمل. دقيق، هذا عمل ألصق شيء بك. إن كان هذا العمل مشروعاً كان الطريق إلى الله سالكاً، وإن كان غير مشروع كان الطريق إلى الله مقطوعاً. تكون خسارة كبيرة جداً. مرة ثالثة، إن روح القدس نفست في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب، واستجلوا لغنمكم. والله هو الرزاق، ودرهم تكسبه من طريق مشروع خير لك من مئة ألف درهم تكسبه في طريق غير مشروع. يعني الله عز وجل قادر على شيئين، قادر على أن يبارك لك في هذا الدخل القليل، يبارك بالآلة الحاسبة فيها ذاكرة، فيها زائد، ناقص، تقسيم، جمع، ضرب، بس ما فيها زر بركة. عند الله في بركة. والله معي مئات القصص الواقعية بدخل معقول محدود. الله عز وجل أودع في هذا الدخل البركة، أنه المال حلال، وأيام بدخل فلكي ينزع الله منه البركة. حادث إلا كلف، والله قال لي أخ، قال لي ابني استأجر سيارة وعمل فيها حادث غالية كثير، قال لي 800,000 تصريحة دقائق، 800,000. أحياناً اشتباه بالتهاب سحايا، كلفتني 70,000. طبعاً كما أن الله قادر على أن يبارك لك في هذا الدخل القليل، قادر على أن يتلف مالك الكثير، قادر على أن يتلف مالك الكثير. لذلك حينما تتحرى الحلال تأتي البركة من الله عز وجل. أقول لكم دائماً، إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. أقول لكم مرة ثانية، من هو الملك؟ الملك الذي له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه. كلام دقيق. ابحث عن عمل يرضي الله، ابحث عن عمل تقدم به للأمة خبرات. فلذلك حرفة الإنسان، دققوا، إذا كانت في الأصل مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة. أخي الإعلان رائج جدا، تمام، هل تستطيع أن ترد طلباً بإعلان فيه امرأة شبه عارية؟ ما بقدر. إذا ما بتقدر دعك من هذا العمل. أخي دار نشر، دار النشر إذا نشرت كتاباً فيه ضلالات، لو تبت مليون توبة الكتاب لم يتوب، بيع لأنه. الله يا أخوان، لأن يرتكب الإنسان الكبائر أهون من أن يكون صاحب دار نشر لينشر كتب فيها ضلالات. الكتب الضالة تطبع منها الآن عشرات الضعفات، مريحة لأنه هلأ مطبعة تطبع كل شيء، قصص فاضحة، أدب مكشوف، كتاب ضلالات، كتاب فيه إلحاد. أنا ما لي علاقة، لك علاقة، أنت السبب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قبل أن تختار دار نشر انتبه، هل أنت متأكد أنك لن تنشر إلا كتابا فيه الحق؟ قبل أن تختار أعمال لا تعد ولا تحصى فيها معاصي وآثار. أخي مطعم صغير جيد، اسألي مستوى رفيع جدا، 5 نجوم ما شاء الله، ويلي والله بأرقى أحياء دمشق، والإضاءة خافتة، مين شاب الوحدة يجي لعنده؟ الله يعطيك العافية على الشغل. عملت المطعم وكر للقاءات غير المشروعة، ليس كذلك؟ أنا صريح ما أقول، ولعلي يكون كلامي محرج، ابحث عن عمل لا شبهة فيه، لا شائبة فيه. ودائماً وأبداً الحرام دخله كبير والحلال دخله صغير، الحلال متعب والحرام يسهل، سهل جداً. يعني الآن تدخل امرأة لبيت تعمل 8 ساعات أعمال شاقة، تعطوها 500، ففي امرأة تأخذ هذا المبلغ ب10 دقائق، ترتزق من ثديها. فدائماً الله جعل الحلال صعب والحرام سهل. أيام حتى تجمع مصروف السنة بتشتغل شغل مخيف، يجي إنسان يغض بصره عن المستودع بيأخذ 5 ملايين، بس غض بصر، هذا عمل غير مشروع، بضاعة ممنوعة. ولماذا منعت؟ لأنه ضارة، فأنت أتيت بها وعملت طريقة أن تبيعها بخلاف تعليمات القانون التي هي لصالح المواطنين. فلذلك العمل إذا كان في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة، صدق وأمانة وصراحة وأسعار واضحة ومواصفات صحيحة، ما في تدليس، ما في كذب، ما في غش، ما في إيهام، ما في إذا كان العمل في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة الأمة. كان السلف الصالح إذا فتح محله التجاري يقول: نويت خدمة المسلمين، نويت خدمتهم، وما شغلك عن فريضة ولا عن واجب. انقلب العمل إلى عبادة، أنت في عبادة وأنت في دكانك، أنت في عبادة وأنت في عيادتك، أنت في عبادة وأنت في مكتبك، أنت في عبادة وأنت في صفك، أنت في عبادة وأنت في حقلك. لذلك قالوا: عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. لذلك قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها الإخوة الكرام، من أبرز مقاصد الشريعة في العمل أن يكون العمل سلماً ترقى به إلى الله، وحجمك عند الله بحجم عملك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.